إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع القراءة في كتاب رسالة الشرك ومظاهره والتعليق على ما أورده المصنف عليه رحمة الله، وما زلنا عند الباب الأول الذي عنونه المصنف بقوله الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره، وذكر تحت هذا العنوان عناوين صغيرة، وآخر ما توقفنا عند قوله التعجب من إهمال الكلام في الشرك. يعني بعدما بين عليه رحمة الله أن أول ما دعا إليه المرسلون هو التوحيد، وبين أيضا عناية الكتاب العظيم بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، كذلك بين عناية البعثة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ثم بين تقرير التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة في بيان الحكمة من مشروعية العبادات، ذكر التعجب من إهمال الكلام في الشرك، فقال عليه رحمة الله وإن لم يكن بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك، كأن لا حاجة بالمسلمين إليه، لتجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويظهرون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله، ولا يفقد المتأخر نص من قبله في جزئية من ذلك. يعني هنا في هذه المسألة تعجب المصنف عليه رحمة الله وهو الشيخ مبارك بن محمد الميلي من إهمال العلماء الذين عايشهم إهمالهم الكلام في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، مع أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على ذلك. وقوله هنا من قلة اهتمام أكثر علمائنا بذلك، فلعله يقصد بذلك العلماء الذين كانوا أو درس عليهم في جامع الزيتونة، فإنهم كانوا على ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، فكان أكثر اهتمامهم بعلم الكلام والمسائل الفقهية. أما بيان توحيد العبودية والتحذير من الشرك فهذا كان قليلا في كلامهم وفي مؤلفاتهم، ويدل على ذلك أمران. الأمر الأول الكتب التي ألفوها أو الكتب المقررة في الدراسة في ذلك الزمن، والأمر الثاني هو انخراطهم تحت طرق ماذا كانت تعظم أصحاب القبور ونحو ذلك، فهذا ما كان ينتقده الشيخ على أكثر العلماء الذين كان معهم. ذكر رحمه الله نتيجة إهمال الكلام في الشرك، فقال: نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنى وإن كان أجلاها حكما، فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه، ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون. ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله، ثم يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة أهل السنة ويشنع على العلماء الناصحين، حتى إنه ليخيل إليك أن العامية الواقع في حمأة الشرك جهلا واغترارا أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء المؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبرة وصدق. وهذه نتيجة مهمة في بيان إهمال الكلام في الشرك، لأن الذي يريد أن يتقي شيئا فعليه أن يعرف حقيقته وأن يعرف أنواعه وأن يعرف الطرق الموصلة إليه حتى يبتعد عن ذلك ويحذر. فإذا كان يجهل حقيقة هذا الشيء فربما أنه يقع فيه ويتعاطاه ويظن أنه بريء منه، وهذا ما أشار إليه الشيخ عليه رحمة الله ففي قوله: ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه. حقيقة من يرضى أن يقال له أنت مشرك؟ هذا لا يرضى به أحد، لكن لو نظرت إلى أقوال بعض الناس وإلى أفعالهم تجدهم قد غرقوا في الشرك، هي أقوال شركية أو أعمال شركية. لكن ما السبب في ذلك؟ قال: ولخفاء معناه وقع منهم من وقع فيه، لأنهم وقعوا في الشرك لأنهم لم يتعلموا ما معنى الشرك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي لا يعرف حقيقة الشرك وما هو الشرك يقع فيه ويظن أنه لم يقع في الشرك، لأن تصوره للشرك هو تصور خاطئ. ثم مع هذا التصور الخاطئ يوجد ماذا؟ الأئمة المضلون كما قال المصنف. ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله، ثم يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة أهل السنة. فهذا يبين أن الشيخ عليه رحمة الله يرى أن من وقع في الشرك وقام بأعمال شركية لتعظيم القبور وشد الرحال إليها أنهم ليسوا من أهل السنة، وإنما يحشرهم هؤلاء يعني الأئمة المضلون يحشرونهم مع أهل السنة. فهذا كلامه عليه رحمة الله. وهؤلاء الأئمة المضلون يسمون لأتباعهم الأسماء الشركية بأسماء شرعية، هي أسماء شركية، هي شرك يسمونه محبة للصالحين، يسمونه مثلا محبة للصالحين، ومعلوم أن محبة الصالحين هذا أمر مرغب فيه، لأن الذي يحب أهل الخير يحشر معهم، والذي يصادق أهل الخير ماذا؟ ينتفع بهم. فهم يسمون لهم التعلق بأصحاب القبور والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، هذا يسمونه محبة للصالحين، وهذا ما يفعله دعاة السوء الذين أشار إليهم المصنف. قال: وفي المقابل تجدهم يشنعون على العلماء الناصحين، يعني العلماء الربانيين الذين يحذرون من الشرك ومن مداخل الشرك القولية والفعلية والاعتقادية يحذر منها العلماء الناصحون. فتجد هؤلاء يعني علماء الباطل يلبسون على الناس ويقول لهم هؤلاء لا يحبون الصالحين، هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، فيخدعونهم بمثل هذه الكلمات. قال الشيخ: حتى إنه ليخيل إليك أن العام الواقع في حماءة الشرك جهلا واغترارا أقرب إلى السنة والاستقامة من أولئك العلماء النصحاء المؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبرة وصدق. يعني بسبب ما يقوله دعاة الشرك ودعاة الباطل يخيل أن هذا العامي الذي يقع في الشرك أفضل من الآخر، لأنه يظن أنه بأعماله الشركية هذه هو يحب الصالحين، وأن ذلك العالم الذي يحذره من هذا لا يحب الصالحين. ولا شك أن هذا من قلب الحقائق، ونحن دائما العبرة عندنا بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ثم قال عليه رحمة الله: الجمود على المنطق اليوناني. قال: وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، ثم جمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن، فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. وقد قال الشيخ السنوسي في شرح صغراه معللا وجه ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل ما نصه: لأنه لو استغني فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها وخطر الجهل في هذا العلم العظيم، فينبغي الاعتناء به بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المصنف هنا أراد أن يبين يعني جمود المتأخرين على هذا الأسلوب، يعني أسلوب الذي هو مأخوذ من منطق اليونان وكلام الفلاسفة، وهو الذي يسمونه بعلم الكلام، وهذا العلم الذي يسمى بعلم الكلام اعتماده على ماذا؟ يعتمد في إثبات العقائد على العقل، ولا يعتمد على نصوص الكتاب والسنة. ولهم في رد النصوص الشرعية طريقان، الطريق الأول: إذا كان هذا النص الشرعي يخالف ما هم عليه فإنهم يردونه بتضعيفه، وهذا إذا أمكن أن يضعف رواية، وهذا الطريق يسلكه كثير ممن انحرف عن الكتاب والسنة. ولهذا ما تجد الخوارج يضعفون بعض الأحاديث بطاعة ولي الأمر لأنها تخالف ما هم عليه. كذلك هؤلاء يأتون إلى أحاديث إن أمكنهم أن يضعفوها ضعفوها من جهة الرواية لأنها تخالف ما هم عليه، إما يضعفونها رواية أو ادعاء أنها ضعيفة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني في رد النصوص الشرعية أنهم يتأولونها تأولات باردة، يعني تأولات لا دليل عليها، ويسمون هذا بالتأويل، وهو في حقيقته تحريف لهذه النصوص الشرعية، إذن فهذا هو الذي بني عليه علم الكلام، لأن علم الكلام مستوحى من أين؟ من المنطق اليوناني وأقوال الفلاسفة. ثم استدلوا بهذه الأشياء على المسائل العقدية. ومعلوم أن الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الاستدلال على المسائل العقيدة، أن يؤخذ ذلك من الكتاب والسنة. هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله عنهم وعليه الأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان. ثم قال: ثم جمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن، فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. يعني الأصل في بيان الشرك من أين نبينه؟ الكتاب والسنة، نجد نصوص الكتاب والسنة تبين ما هو الشرك وتحذر منه، وتبين ما هو التوحيد وترغب فيه. إذن فهؤلاء لما حادوا عن تعاليم القرآن وقعوا في هذا الأمر. ثم ذكر كلاما للسنوسي، والسنوسي هذا هو محمد بن يوسف، محمد بن يوسف، وله ثلاث كتب في تقرير العقيدة الأشعرية، وتسمى كتبه العقيدة السنوسية الكبرى والصغرى والوسطى والصغرى، وهذه الأخيرة هي المرادة هنا في قوله في شرح صغرى، يعني العقيدة السنوسية الصغرى، والتي يسمونها بأم البراهين، وقد حشاها بالأدلة العقلية على سبيل المنطق اليوناني. وهذا الكتاب يعني المسمى بالعقيدة السنوسية الصغرى، يعني لا يوجد فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تصفحت يعني هذه العقيدة من أولها إلى آخرها فلا تجد فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هي مبنية على كلام منطقي عقلي كما نقل الشيخ هنا هذا الكلام. إذن فالشاهد من هذا أن الجمود على المنطق اليوناني هذا جعل الناس لا تعرف حقيقة الشرك، لأنه ابتعدوا عن نور التوحيد والسنة فغفلوا بذلك عن حقيقة الشرك، وخفي عليهم معنى الشرك والأسباب التي توصل إليه. ثم قال عليه رحمة الله: ذم إيثار المنطق. وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن شيوع التقليد وذيوع الجمود أضاع حجتهم وبرهانهم. فقد ألف محمد بن إبراهيم الصنعاني من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. وقال الحافظ في الفتح: وقد توسع من تأخر معني القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد، هذا كلام الحافظ بن حجر، يقول: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، وليجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ثم قال المصنف: وفي الفتاوى الحديثية للهيتمي المكي: يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة، لقصور أفهامهم عنه، ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل. انتهى كلامه. يعني أراد المصنف هنا أن يبين يعني ما كان عليه السلف من ذم علم الكلام، من ذم علم الكلام ومنطق اليونان، وما كان عليه ماذا الفلاسفة. فهذا كان الأئمة يذمونه، كان الأئمة يذمونه ويذمون من دخل فيه وتعلمه، لأن الدخول فيه يحرف العبد عن تعاليم الكتاب والسنة، يحرف العبد عن تعاليم الكتاب والسنة. والأئمة لهم في ذلك كلام طويل في ذم علم الكلام، ومما قاله الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خيرا من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وفي ترجمة الإمام الشافعي عليه رحمة الله عند الإمام الذهبي في السير ذكر عنه أقوالا كثيرة في ذم علم الكلام، ذكر عنه أقوالا كثيرة في ذم علم الكلام. وهذا الذي نقله المصنف هنا عن الهيتم المكي، وهو بن حجر أيضا لكنه غير صاحب الفتح، هذا الكلام يعني لا يعني أن دخول العلماء في علم الكلام غير مذموم، لأنه نبه هنا قال: يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة، يعني كأن علم الكلام لا يدخل فيه العامة، أما العلماء فلهم أن يدخلوا فيه. وهذا الكلام يعني غير صحيح، لأن علم الكلام مذموم، بل هو مذموم حتى دخول العلماء فيه مذموم. وتعلمون أن بعض العلماء قد دخلوا في علم الكلام وخاضوا فيه سنين طويلة ثم ندموا على ذلك، حتى تمنى أحدهم أن يموت على دين العجائب، وكان يوصي طلابه وتلاميذه بعدم الخوض في علم الكلام، لأنه كما قال: من جرب مثل تجربتي أو من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه جرب الدخول في هذا العلم ثم تبين له أنه لا طائل تحته، كما قال بعضهم: لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا هو علم الكلام. ومن العلماء الذين دخلوا فيه ثم ندموا على ذلك ورجعوا إلى تعليم الكتاب والسنة، منهم الغزالي، أبو حامد الغزالي، وكذلك الرازي والجويني والشهرستاني وغيرهم. فهؤلاء دخلوا في علم الكلام وخاضوا في علم الكلام ثم بعد ذلك ندموا وتمنوا أنهم لم يدخلوا في هذا العلم، لأن علم الكلام كله مبني على العقل. ولا شك أن الإنسان إذا تعلم نصوص الكتاب والسنة واهتم بفهم القرآن واهتم بفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك يؤثر في قلبه وينتفع به أيما انتفاع. وإذا حاد عن تعليم الكتاب والسنة وانتقل إلى هذه الأفكار الفلسفية والمنطق اليوناني، فإنه ماذا سيحصل له؟ بعد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما وقع فيه هؤلاء العلماء، ثم كما قلت ندموا ورجعوا، وقد كتبوا في ذلك كتابات. يعني لولا يعني ضيق الوقت نقلت لكم ما ذكره هؤلاء العلماء حينما ندموا عن دخولهم في علم الكلام. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: الترخيص في علم الكلام للضرورة، قال: وفي تبيين كذب المفتري لابن عساكر عن أبي يوسف أنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندر، من طلب الدين بالكلام تزندر. ثم نقل عن أبي بكر البيهقي قوله، وروي هذا أيضا عن مالك بن أنس، وإنما يريد والله أعلم بالكلام كلام أهل البدع، فإن في عصرهما إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع، فأما أهل السنة فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطروا إليه بعد. وقال أيضا صاحب التبيين يعني ابن عساكر: وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام أهل الأهواء، فأما أهل السنة والجماعة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة. وهنا المعلق ومحقق الكتاب أشار إلى أن المراد بأهل السنة عند البيهقي وابن عساكر هم الأشاعرة والماتوردية، قال: فكلاهما أشعري، إلا أن البيهقي على طريقة متقدمهم كالباقلاني بخلاف الجوين ومن بعده، فالانحراف عندهم أشد. أما السلف رضوان الله عليهم فلم يضطروا إليه، وفي القرآن والسنة غنية وكفاية، وقد كتب ابن رجب حول هذا المعنى كتابا نفيسا سماه بالاستغناء بالقرآن، الاستغناء بالقرآن. يعني هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا وهو الترخيص في علم الكلام للضرورة، هذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، لكن لا شك أن السلامة، كل السلامة في ترك ذلك والبعد عنه والاكتفاء والاستغناء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو الأسلم وهو الأكمل. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه، يعني علم الكلام، ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وأيضا من تأمل في سير العلماء الربانيين كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم من العلماء أنهم كانوا ماذا؟ يردون هذا العلم، يعني علم الكلام، ولا يقبلونه أبدا. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما ناظر المعتزلة والجهمية في خلق القرآن لم يحتج إلى علم الكلام، بل رد عليهم بنصوص الكتاب والسنة. كذلك الإمام الشافعي لما ناظر حفص الفرد أيضا لم يحتج إلى علم الكلام، وإنما ناظر بنصوص الكتاب والسنة. كذلك الدارمي عليه رحمة الله لما رد على بشر المريسي لم يحتج إلى علم الكلام، وإنما رد عليه بنصوص الكتاب والسنة. وكذلك العلماء، فيعني لم يحتاجوا إلى علم الكلام في رد أباطيل أهل الباطل. ولهذا لما ذكره المصنف هنا من الترخيص في علم الكلام للضرورة، وإن قال به بعض أهل العلم واشترطوا في ذلك أن يكون الذي يخوض فيه عنده علم بالكتاب والسنة، لكن مع ذلك لا يأمن الإنسان لا يأمن على نفسه، فقد خاض فيه كما قلت الغزالي والجويني والرازي وكذلك الشهرستاني، وكانوا من كانوا في العلم، لكن مع ذلك ندموا على دخولهم فيه. لأن الإنسان كونه يشغل وقته بتعلم ما في كتاب الله وفهم المعاني أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم المعاني، هذا أولى له من يشغل نفسه بهذا العلم. ولهذا لم يحتج هؤلاء العلماء ماذا؟ إلى علم الكلام في رد ما عليه أهل الباطل. فلذلك يعني يكون القول الأسلم والأكمل والأرجح أن يترك هذا العلم ولا يحتاج إليه أبدا، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: تعميم أسلوب القرآن وتخصيص أسلوب اليونان. وهذا العنوان مبني على العنوان الذي قبله، يعني على القول بالترخيص في علم الكلام للضرورة، وإلا فإن الأصوب هنا أن يقال تعميم أسلوب القرآن وهجر أسلوب اليونان، هذا هو المناسب ماذا في مثل هذا. ولهذا قال المصنف قال ويا ليتنا تركنا كتب المتكلمين للخاصة يستعينون بها في مواطن الجدال مع الخصوم، ووضعنا للعامة كتبا في العقائد على أسلوب الكتاب المجيد فيكون من تلك رياضة للعقول وحماية للحق، ومن هذا ومن هذه طهارة للقلوب وهداية للخلق، وليس كل الناس بحاجة إلى تلك الرياضة ولا لهم قدرة على تلك الحماية، ولكن كلهم في حاجة إلى تطهير البواطن ومعرفة الهدى، فعمت الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. ولهذا عرف جميع الأنبياء بحكم الشرك، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي قوله هنا في الأول يا ليتنا تركنا كتب المتكلمين للخاصة يستعينون بها في مواطن الجدل مع الخصوم، علق المحقق بقوله وهذا تنزل من المؤلف معهم لا يفهم منه الجواز، فالصحيح تحريم علم الكلام على العامة والخاصة، وكلام السلف في هذا معروف، انظر ذم الكلام وأهله للهروي، وهذا قد بينا الكلام عليه في العنوان الذي قبله. وفي قوله ووضعنا للعامة كتابا في العقائد على أسلوب الكتاب المجيد، قال المحقق على هذا الأسلوب جرى شيخ المؤلف وهو العلامة ابن باديس عليه رحمة الله تعليما وتأليفا، كما في رسالته العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ثم بين هنا حاجة الناس إلى تطهير البواطن ومعرفة الهدى، وهذا لا شك أنه يستدعي ماذا معرفة حقيقة الشرك، لأن يعني الذي يريد تطهير قلبه من أدران الشرك هذا يستلزم منه ماذا معرفة الشرك ومعرفة مظاهره حتى يبتعد عنها ويتركها، بهذا يطهر باطنه، وهذا يستلزم منه أيضا معرفة الهدى يعني تعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرف ماذا ما هو الشرك ويجتنبه، ويعرف ما هو التوحيد ويتمسك به. ثم يعني بهذا أنهى الباب الأول، ثم شرع في باب جديد فقال الغرض من بيان الشرك ومظاهره، بعدما بين الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره بين هنا الغرض من بيان الشرك ومظاهره، قال تحسين بيان الشرك. قال إذا كان الاحتياج إلى معرفة الشرك شديدا كان تعريف الناس به أمرا لازما أكيدا، وإذا كان الباعث على هذا التعريف إقامة العقيدة فهو من النصيحة المفيدة الحميدة، وليس الإرشاد إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار، بل كلاهما غرض حسن وسنن لا يعدل عنه الساعون في خير سنن، وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وتخليصه من خيالات المشركين. يعني هنا أراد أن يبين عليه رحمة الله يعني أن تبيين الشرك هذا أمر مهم، ولا يكتفى فقط ببيان التوحيد، لأن معرفة الشرك ومعرفة مظاهره هذه تبدا يحذر منه جميعا، يعني يحذر من الشرك صغيره وكبيره، ما كان متعلقا بالأقوال وما كان متعلقا بالأفعال وما كان متعلقا بالعقائد. ولهذا يؤثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. لأن الذي لا يعرف الشر يقع فيه، الذي لا يعرف الشرك يقع فيه. ولهذا يعني كان من أو كان من أسباب تأليف هذا الكتاب هو ماذا؟ بيان معرفة حقيقة الشرك حتى يحذر الشرك. ولهذا قال: وإذا كان الباعث على هذا التعريف إقامة العقيدة فهو من النصيحة المفيدة الحميدة، وليس الإرشاد إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار. كأنه قال: ليس يعني دعوة الناس إلى التوحيد بأولى من التنبيه من الباطل وتحذيرهم من الشرك. فلذلك قامت دعوة الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، كما تبين معنا في عناية القرآن بذلك وعناية بعثة أو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. ثم قال: تشنيع المشاغبين. قال: وما رفعنا أصواتنا بتلك الدعوة حتى ثارت علينا زوابع ممن سلكوا للشرك كل الذرائع، وشوهوا للعامة غرضنا الحميد بما يجدون الجزاء عنه، يجدون الجزاء عنه يوم الوعيد. ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب الخصوم رميهم لنا بأننا نحكم على المسلمين بحكم المشركين، ثم ينتصبون للدفاع محافظة على غفلة الأتباع الذين ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع، ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر، وسنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر. انتهى كلامه. وهذا تنبيه مهم من الشيخ عليه رحمة الله، وهو أن كل من قام بدعوة الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيلقى معارضين ويلقى مشنعين ويلقى ذامين، فعليه ماذا؟ أن يصبر، عليه أن يصبر. وهذا ما لاقاه جمعية العلماء المسلمين كالشيخ عبد الحميد بن بديس، الشيخ البشير إبراهيم، والشيخ مبارك المجدي وغيرهم من الدعاة إلى التوحيد والسنة. فإنهم كما قال الشيخ: وما رفعنا صوتنا بتلك الدعوة، يعني الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، حتى ثارت علينا زوابع ممن سلكوا للشرك كل الذرائع، يعني الذين يدعون إلى ماذا؟ تعظيم القبور وشد الرحال إليها، والذين يتأكلون منها، هؤلاء قاموا ضد هؤلاء المصلحين. وشوهوا للعامة غرضنا الحميد بما يجدون الجزاء عنه يوم الوعيد. ولا شك أن من فعل شيئا سيجده يوم القيامة. قال: ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب الخصوم رميهم لنا بأن نحكم على المسلمين بحكم المشركين. هذه سنة ماذا؟ تسير على أهل الضلال. كل من دعا إلى التوحيد اتهم بأنه يكفر المسلمين وأنه يرميهم بالشرك. والذي يبين حقيقة الشرك للناس هذا لا يعني أنه يرميهم بالشرك، بل هو يحذرهم من الوقوع بهذا الشرك، لكنهم إن علموا ذلك ثم أصروا عليه فهذا ماذا؟ يكون مشركا ولا كرامة له. قال: ثم ينتصبون للدفاع محافظة على غفلة الأتباع الذين ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع، ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر. الذي كان على الحق الله ينصره ولو بعد موته، لأن الله سبحانه وتعالى يقذف بهذا الحق على الباطل وأثره بعيد كما قال المصنف. وسنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر. دائما المتأمل في نصوص الكتاب والسنة، المتأمل في واقع الناس، يجد أن الانتصار دائما لأهل الحق، أن الانتصار دائما لأهل الحق الذين تمسكوا